الحمد لله رب العالمين. إذن ذكرنا أن الصحابة لو أجمعوا إذن لا يجوز إحداث قول ثاني، فنعتقد هذا ما أجمعوا عليه. اثنين، لو أن أحد الصحابة قال قولا ولا يعلم له مخالف فإن الذي عليه الإجماع الأخذ به بهذا القول. ثلاثة، فضلا عن أن يكون هذا القول الذي لا يعلم له مخالف قول من أحسن من المشتهرات، فيكون هذا إجماعا كالأول. فهم أربعة، لو أن الصحابة اختلفوا على قولين فإنما ينظر إلى القول الذي معه مصاحبا مقرونا بالدليل فيؤخذ به، وأما القول الثاني من الصحابة فإنما الذي ليس معه دليل إنما يكون له أجر واحد، وهو أجر الإيه؟ وهو أجر الاجتهاد. مفهوم هذا؟ كما مثلنا على ذلك بعبد الله بن عمرو بن العاص، وكما مثلنا بهذا بينه وبين عائشة رضي الله عنه. مفهوم؟ طيب، لو أن من الصحابة على ما ذكرنا أيضا ابن عباس، ومعه ابن عباس يقول بقول في الحج بخلاف أبي بكر وعمر، فأين الدليل الصحيح ما مع ابن عباس رضي الله عنهما؟ لما؟ لأن ابن عباس كما في الحديث الذي رواه الإمام، حديث الذي رواه الإمام أحمد، فإن ابن عباس حينما كان يفتي بالتمتع في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجبه على ما ذكرنا هنا في درس السبت. النبي عليه الصلاة والسلام أوجب حج التمتع لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فإنما يحج قارنا. لذلك حينما سأله سراقة ألعامنا هذا قال بل لأبد أبد. إذن هذا الحكم لأبد أبد، ألا وهو أن من لم يسق الهدي وجب عليه أن يحج متمتعا. لبيك اللهم بعمرة، ثم يذهب فيعمل العمرة، ثم يحل من كل شيء حتى يكون يوم التروية اليوم الثامن، فيذهب إلى منى يقول لبيك اللهم بحج، ويذهب إلى منى ويفعل مناسك الحج. أبو بكر وعمر كان يقولان بالإين؟ كان يقولان بالإفراد. الحق مع من؟ مع ابن عباس، مع أنه من أصغر الصحابة، ولكن معه الدليل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عند اختلاف الصحابة ينظر القول الذي معه الإيه؟ الذي معه الدليل. مفهوم؟ طيب، إذا كان الصحابة اختلفوا على قولين وكلاهما ينزع دليلا، يبقى احنا كده دخلنا في الترجيح. احنا دخلنا هنا، افهم هذا الباب، والله الذي لا إله غيره باب في الأصول من أهم الأبواب. إذن احنا دخلنا في الإيه؟ في الترجيح، لأن كلاهما ينزع دليلا. مفهوم هذا؟ يعني اختلف الصحابة في الوضوء من لحم الإبل، هل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ ابن عباس يقول نعم ينقض الوضوء، أبو هريرة يقول نعم ينقض الوضوء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون لا ينقض الوضوء. إذن اختلف الصحابة على قولين. إذن هنا عندي ترجيح. عندي إيه؟ عندي ترجيح. عند الترجيح افهم هذا، عند الترجيح، فإذا كان مع كل منهما ينزع دليلا، إذن هنا تذهب لترى المرجح ما هو الصحيح في هذه المسألة. حينما ترى حديث جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين، يبقى الحكم بالوضوء مما مست النار هذا إيه؟ أجب نسخ. طيب، نريد أن نعرف هل نسخ ولا لا، فين الفهم هنا الأصح؟ انظر مع من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهنا يقدم قولهم لأنهم أكبر وأعظم. إذن يقدم ترجيحهم هنا في مسألة النسخ، لأن الفريق الثاني معه نص، ألا وهو حديث توضأوا مما مست النار، صحيح هذا الكلام؟ طيب، الفريق الثاني معه نص أيضا، ألا وهو حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فإذا اختلفوا هنا فأين أذهب بالراجح؟ قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الكلام ذكره الخلال والأثرم وابن تيمية في كتاب المسودة في أصول الفقه، قال الإمام أحمد رحمه الله إذا اجتمع أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون على قول فاعضد به، خلاص تمسك ايه؟ تمسك فيه خلاص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي الموافقة لإيه؟ لسنتي. إذن قولهم هو الصحيح هو الراجح. أضف إلى ذلك إن حديث جابر كان آخر الأمرين، إذن كان في أمرين صحيح، هذا نتوضأ أم لا نتوضأ، يبقى في أمرين كان آخر الأمرين، يبقى هذا دليل على النسخ. يبقى أنت ذهبت هنا إلى الإيه؟ إلى المرجح. طيب ثالثا، لو عندك الصحابة اختلفوا على قولين وكل منهم ينزع دليل ولا تستطيع أن ترجح، مفهوم؟ أنت ضعيف في الترجيح أو لا تستطيع أن ترجح، أو كل منهما ليس معه دليل، يبقى إما أن يكون معهم دليل ولا تستطيع أن ترجح، وإما أن لم يكن دليل واضح وأنت بناء على هذا ليس عندك مرجح، فماذا تفعل؟ بتنظر من هو، من هم الذين اختلف؟ اختلف عبد الله بن مسعود مع عبد الرحمن بن عوف أو عبد الله بن عمر، وكل منهما ينزع دليل وأنت ما تعرفش ترجح، تقدم قول عبد الله بن مسعود. اشمعنى؟ ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود عليه زيادة الثناء من الرسول. خلاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. تخيل واحد عبد يمشي على رجليه في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، ده إيه بقى؟ قال عليكم بهدي ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. النبي قال كده، عليكم بهدي ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، يبقى في زيادة إيه؟ ثناء هنا. يبقى عند التعارض والترجيح عبد الله بن مسعود، غيره مثلا مثل مثلا عبد الله بن عمر مثل عبد الله بن مسعود مثل عبد الله بن عمر مثل عبد الرحمن بن عوف مثلا، فيقدم هنا مين؟ عبد الله بن مسعود، وأنت لا تستطيع أن ترجح. لما؟ لزيادة الثناء عليه. الكلام ده كله في باب التعارض والترجيح عند علماء الأصول، علماء الأصول ذكروا كل المسائل دي. طيب خليك معايا بقى، في حينه خد بالك، في حينه ان ممكن تقدم قول ابن عباس على عبد الله بن مسعود لو كان ابن عباس معه الدليل. ابن مسعود في صحيح البخاري لا يرى التيمم، يرى التيمم حتى مع عن عدم وجود الماء، لا يرى التيمم، ما عنده، ما بلغه النصوص. ابن عباس يقول بايه؟ بالتيمم. ابو موسى الاشعري يقول ناظر ابن ناظر عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود ناظر ابو موسى الاشعري في صحيح الامام البخاري، مفهوم؟ في مساله التيمم، وكان الراجح مع ابو موسى الاشعري. يبقى انت هنا تركت قول ابن مسعود لمين؟ للدليل. صحيح هذا الكلام؟ فيترك قول عبد الله بن مسعود ليه؟ لان الصحابي الاخر اتى بالايه؟ اتى بالنص. ايترك قول الرسول لقول شيخ؟ كيف هذا الكلام يا ناس؟ نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ طيب يبقى هذا عبد الله بن مسعود مع غيره. طب لو اختلف عبد الله بن مسعود مع عمر، كلاهما ينزع دليل أو كلاهما اجتهد في قول وليس أمامك الدليل، تقدم قول من؟ يقدم قول عمر. لما؟ لأنه من ضمن الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. يبقى هذا زيادة ثناء أكثر عليه، فعند التعارض يقدم قول عمر هنا. وضحت المسألة؟ طبعا عليها أمثلة لكن الوقت يكفيك فقط إيه؟ رؤوس وأصول المسائل. إذن ذكرنا إجماعهم، ذكرنا إذا كان قول الصحابة لا يعلم له مخالف، والفرق بين المشتهرات وغيره. إذا اختلف الصحابة على قولين فينظر إلى الدليل، إذا اختلف الصحابة على قولين وكل منهما ينزع دليلا فتذهب إلى التعارض إلى التعارض والترجيح. انتبه، ما سوغه الصحابة وجب تسويغه. يعني الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا يقولوا بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كلت لحم جمال ما ينقضش الوضوء، وكانوا يصلون بالصحابة وخلف عمر، من كان يرى بأن لحم الإبل ناقض للوضوء، وما جعل صلاة عمر له باطلة. يبقى قف هنا، ما سوغه الصحابة يكون سائغا. فمعه مثلا عبد الله بن عباس، أبو هريرة معه الدليل مستمسك به في هذه المسألة. إذن سوغوا هنا لا أجعل المسألة على الإطلاق، مفهوم؟ تقول مثلا خلاص يبقى فلان، أنا بتكلم عن الصحابة، يبقى مثلا واحد يقول لي طب ما هو فلان من أهل البدع بيصلي، خلاص يبقى نصلي معاه واحد. لا، أنا بتكلم عن الصحابة. الصحابة سوغوا هذا الأمر، ما قال لأحدهم مثلا أنا لا أصلي وراء خلف عمر لأنه يرى لحم الإبل ليس بناقض، وأنا لن أصلي خلفه لأني أراه ناقض. لا، الشيخ ابن عثيمين لما ذكر هذه المسألة في كتاب العلم في المجلد 26 في مجموع الفتاوى له، قال وإن هذا من التنطع في الدين، وهلك المتنطعون. ليه؟ لأن الصحابة هنا جعلوه إيه؟ جعلوا الأمر سائغا، لكن لا تأخذ هذا وتجعله على الإطلاق، مفهوم؟ إذن ما سوغه الصحابة نجعله إيه؟ يكون عندنا سائغا، لأنه كان عندهم دين فيكون عندنا دين، مفهوم؟ قال تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، أي في هذه المسألة التي أنت تريد أن تعرف ما فيها، ما الحق الذي فيها، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقك من أقاويلهم، فإنك حينئذ منه في سعة، وإن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشز عنه منهم أحدا، يبقى هذا الإجماع، فأين المذهب عنهم؟ هتروح منهم فين؟ وضحت المسألة؟ طيب، أجمعوا الصحابة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان جائرا، هذا إجماع منهم، صحيح؟ طيب، بعدهم جاءت أقاويل كتير جدا، وهتسمع في القنوات كتير، وهتسمع مش عارف إيه هنا كتير، والشيوخ هنا يقولوا كلام كتير، طيب هتروح فين؟ أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج هذا، إذن هذا هو الدين، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ليس الدين ما عليه جماعتك، ليس الدين ما عليه أميرك، ليس الدين ما عليه مرشدك، ليس الدين ما عليه هذا الشيخ، ليس الدين ما عليه فلان، وإنما ينظر في هذه المسألة بعينها ما كان الصحابة يفعلون فيه، فإن كان الأمر فيه إنما يفعل، فإن كان النهي عنه لا يفعل، وإن كان السكوت عنه ينظر هل فعله يرجح أم لا يفعل، واضح؟ كما في مثل المسائل المصالح المرسلة. فأين المذهب عنهم؟ فإن الهلكة في خلافهم، وأنهم لم يجتمعوا على شيء قط، فكان الهدى في غيره. مش ممكن الصحابة رضي الله عنهم يجتمعوا على شيء، واضح، ويقروا شيء ويكون الهدى على غيره. كيف هذا؟ والله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. واضح؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.